تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 12 من الباب 4 من القسم الأول، وفيه يتحدث المؤلف رحمه الله عن معجزة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساق لهذا الموضوع فصلين في حقيقة الأمر، هما الفصل 12 والفصل 13، إلا أنه ترجم لهما بترجمة واحدة ولم يترجم للفصل التالي 13، وقسم الموضوع بحسب حالتين. الحالة الأولى هي الأحاديث الدالة على معجزة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع الآخر هو بحسب كثرة الماء بسبب قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تسبيح الله أو ذكر أو وضع يد أو نحو هذا مما لا علاقة للأصابع بنبع الماء من بين الأصابع فيه. والمؤلف رحمه الله حينما يتكلم في هذا الفصل 12 عن نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم العلماء أيضاً عن تفسير معنى النبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ترد العبارة في بعض الأحاديث وفي بعض كلام المؤلف نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب جمهور العلماء على أن نبع الماء من ذات الأصابع نفسها، وهو قول أكثر أهل العلم. أما بعضهم فإنهم يقولون إنما النبع بكثرة الماء وتكثيره من عند الله سبحانه وتعالى في نفس الإناء، الماء القليل يفور ويكثر بإرادة الله جل وعلا. وعلى أي حال، هذه المسألة سوف يتكلم عنها المؤلف بما يريده من الأحاديث المتضافرة التي أكثرها في الصحيحين. في حقيقة الأمر أكثر ما استشهد به المؤلف هو من الحديث الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم، وأكثرها عند الإمام البخاري رقمها 2279، وعند البخاري أرقام مختلفة. والسبب في ذلك أن الإمام مسلم يجمع روايات الموضوع الواحد في باب واحد، بينما الإمام البخاري قد يجزئ الحديث ويقسمه في عدة أبواب وكتب. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم. أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا. هذا اللفظ منصوب على المصدرية نكرة، يرد هكذا في العربية ويفيد المبالغة في الكثرة. والشيخ محمد مرجان في كتابه مفتاح الإعراب عده نائبا عن المفعول المطلق من مجموعة ألفاظ تبلغ نحو 10 كلمات من هذه الكلمات التي جعلها كذلك نائب عن المفعول المطلق كلمة مرة ومرتين ومرارا وشططا وجزافا وطورا وتارة. روى حديث نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه رحمه الله بقراءة عليه. أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه المتوفى عام 513 من شيوخ القاضي عياض، عالم أندلسي، كان كاتبا للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن السهل شيخه الذي يروي عنه الحديث في هذا الإسناد، وقرأ عليه وقرأ على غيره بعض مؤلفاته ومؤلفات غيره، ومنها الغريب المصنف في الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام والملخص للقابسي، وكان ذا علم وافر باعتباره كان كاتبا مطلعا على الوثائق، كانت له دراية واسعة بالوثائق والأحكام التي تصدر عن القضاة في أحكامهم. نعم. حدثنا القاضي عيسى بن سهل، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا القاضي أبو الأصبع عيسى بن سهل المتوفى عام 486، هذا شيخ أبي إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه الشيخ القاضي عياض، هو من كبار علماء الأندلس، إلا أن سيرته غير مدونة بشكل واسع، وقد كتب أحد المعاصرين دراسة جمع فيها كثيرا من المباحث المتفرقة في كتب العلم عن القاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل، هذا شيخ القاضي عياض، ومن وجاهته في العلم وتقدمه فيه أنه له رد شديد على ابن حزم، وأنه قرأ في قرطبة على الإمام مكي القيسي. ويروي القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل هذا الحديث عن أبي القاسم حاتم بن محمد المتوفى عام 469، وأبو القاسم حاتم بن محمد ابنه يقول أن أباه يروي هذا الحديث عن أبي عبد الله محمد ابن عمر ابن الفخار المتوفى عام 419، والسند المدون في نسخ المؤلف النسخ المطبوعة إنما هي رواية عن أبي عمر ابن الفخار، والصواب كما يبين ابن أبي حاتم هو أبو عبد الله محمد بن عمر ابن الفخار، فهناك خطأ في الكنية. وهناك خطأ آخر في نفس الإسناد، حيث يروي هذا الحديث أبو عيسى يحيى ابن عبد الله بن يحيى كما ورد في الكتاب أن أبا عيسى يروي عن يحيى ابن عبد الله بن يحيى، وإنما هو يرويه عن عبيد الله أبو مروان عن أبيه يحيى. نعم. حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفخار حدثنا أبو عيسى حدثنا يحيى حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. أبو عيسى يحيى ابن عبد الله ابن يحيى عن عبيد الله أبي مروان عن أبيه يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس. مالك يروي هذا الحديث عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس. وأبو طلحة معروف من الصحابة، هو زوج السيدة أم سليم أم أنس بن مالك التي وهبته لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه مالك قد هلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخطبها أبو طلحة ليتزوجها، ولكنه لم يكن مسلماً في أول الأمر فردته وطالبته بالإسلام فأسلم، فكان من فضل الله عليها أن تزوجها أبو طلحة وأنجبت له من أبنائه عبد الله. فعبد الله هو أخو أنس بن مالك، لكن أخوه من أمه، فإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة إنما هو يروي الحديث عن أنس الذي هو عمه من جهة الأم لأبيه أم سليم. وقد توفي إسحاق هذا عام 132 للهجرة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا الحديث ورد فيه لفظ الوضوء بالفتح، فتح الواو. والفرق بين الوضوء والوضوء أن الوضوء اسم للماء المستعمل في العبادة، أما العبادة نفسها فهي الوضوء بضم الواو، وذلك كالسحور والسحور. فالسحور بفتح السين هو ما يؤكل من الطعام في عبادة وفضيلة ومستحب ومندوب السحور قبل الفجر. فهذا الوضوء الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم كان شبه معدوم عند الصحابة، فجاءوا إليه بشيء غرز فيه يده صلى الله عليه وسلم، أخذ الماء ينبع، وينبع بتثليث الباء. نقول في العربية نبع ينبع، ونبع ينبع بالضم، ونبع ينبع، يجوز فيه ثلاث حركات وهما يسمى باللفظ المثلث. ثم قال راوي الحديث حتى توضأ الجمع من عند آخرهم، والتعبير من عند آخرهم مقلوب، يعني فيه العبارة مقلوبة، يعني من عند آخرهم إلى آخر أولهم، يعني بدأ بالآخر وهذا المعنى من عند آخرهم إلى آخر أولهم، يعني الجميع توضأوا من هذا الماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة. نعم. ورواه أيضا عن أنس قتادة وقال بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر، قال كم كنتم؟ قال زهاء 300. حديث قتادة رواه البخاري ورقمه عنده 3572، وهو عند الإمام مسلم كحديث أبي إسحاق المتقدم 2279. نعم. وفي رواية عنه وهم بالزوراء عند السوق. الزوراء مكان مرتفع كالمنارة، يقع بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي المنطقة التي كانت تعرف قبل بضع سنين أو قبل عقدين من السنين تقريبا، في التسعينيات وفي الثمانينيات وقبلها، تعرف بسوق مناخة. وهذا المكان مرتفع، يذكر بعض أهل العلم أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان هو الذي أمر بأذان الجمعة الثالث فوقها، بحيث ينشط أهل السوق إلى الإسراع إلى المسجد وحضور الجمعة من أول الخطبة. نعم. ورواه أيضا حميد وثابت والحسن عن أنس. وفي رواية حميد قلت كم كانوا، قال 80 ونحوه، عن ثابت عنه وعنه أيضا وهم نحو من 70 رجلا. حديث حميد عند الإمام البخاري رقمه 3579، ورواية ثابت عنه عند الإمام البخاري رقمها 200، وفي مسلم رواية ثابت عن حميد رقمها كالرقمين الأولين 2279. والاختلاف في العدد، أكانوا 70 أم 80، هذا الاختلاف يرجع إلى تأويلين. قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون الرقم من باب التقدير لا أقل ولا أكثر، قدر العدد 70 وقدر 80، وقيل إن الراوي حدث بحديثين في مجلس واحد، فلهذا جاء العدد يعني متباينا في هاتين الروايتين. نعم. وأما ابن مسعود ففي الصحيح من رواية علقمة عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء. حديث ابن مسعود رضي الله عنه برواية علقمة رقمه عند الإمام البخاري 3579، وعند الإمام الدارمي 29. نعم. فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليسنا عندنا ماء إلا ما في ركوتك. الركوة هي إناء من الجلد يشرب فيه، وهي بمنزلة الدلو الصغير. وكلمة ركوة مثلثة الراء، بالكسر ركوة وبالفتح ركوة وبالضم ركوة. نعم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه، كأمثال العيون. نعم. وفيه فقلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. حديث هذا الحديث يرويه الإمام الدارمي ورقمه عنده 28. كنا 15 وروي مثله عن أنس عن جابر وفيه أنه كان بالحديبية. وفي رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه. رواية عبادة بن الوليد في النسخ التي بين أيديكم لعلها الوليد بن عبادة، وإنما هي عبادة بن الوليد بن عبادة. ورقم هذا الحديث عند الإمام مسلم 3013. نعم. في حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بواط. غزوة بواط غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في السنة الثانية من الهجرة، ومن المعلوم أن الغزوة هي ما يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لقتال المشركين أو ردهم. وبواط هذا جبل في ناحية ينبع قريب من المدينة، قصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه جبل بواط للقاء العدو، ولكن الحرب لم تقع بين الطرفين وعادوا إلى المدينة سالمين. وإذا كانت الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإن لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في الجماعة التي تريد لقاء العدو فإن ذلك يسمى سرية، وعادة ما تكون فوق 2. السرية الجماعة من المسلمين يخرجون للقاء العدو وليس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعدلها 2 فصاعدا، قد تبلغ 10، قد تكون أقل، قد تكون أكثر. وقد يرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الناس فقط فيسمى بعثا. البعث المراد به الفارس أو الرجل الواحد أو المقاتل يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتحسس جهة ما وتتبع ومعرفة ما فيها من تجمع للعدو أو حشد لقوة تريد الوقيعة بالمدينة أو بأهلها. وغزوة بواط وقعت في السنة الثانية على خلاف بين أهل العلم، فابن إسحاق يعتبرها وقعت في شهر ربيع الأول، يعتبرها وقعت في شهر ربيع الأول يعني على تمام السنة الأولى، وابن عبد البر يعتبرها وقعت في شهر ربيع الآخر بعدما انتهت السنة الأولى ودخلت هجرة النبي في السنة الثانية، لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة في ربيع الأول، فابن إسحاق اعتبرها في أواخر السنة الأولى وأوائل السنة الثانية. و ابن عبد البر وهو رجل محدث ومعلوم من هو ابن عبد البر حافظ المغرب بينا دلل على أن الغزوة إنما وقعت في شهر ربيع الآخر بعد أن عقدت سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر نادي الوضوء. يا جابر نادي الوضوء. في بعض الطبعات لعلها عندكم نادي بالياء، فإن لم تكن بالياء فهي صحيحة، لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. نادي بدون ياء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وذكر الحديث بطوله وأنه لم يجد إلا قطرة في عزلاء شجب. عزلاء شجب، العزلاء المراد بها إحدى فتحتي القربة، والشجب هو القربة البالية، فمراده إلا قطرة أو ماء يسير في فتحة قربة بالية للدلالة على قلة الماء عند الصحابة في ذاك الموقف. نعم. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فغمره وتكلم بشيء لا أدري ما هو. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غمر الماء يعني غطاه، ولم يعرف الراوي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تلا أو ما قرأ. نعم. وقال: نادي بجفنة الركب، فأتيت فوضعتها بين يديه. الجفنة هي أكبر القصاع، القصعة الكبيرة، وفي القرآن الكريم: وجفان كالجواب. والركب المراد به الجماعة فوق العشرة، وهل هو اسم جمع أم جمع اختلف العلماء، فمنهم من قال هو اسم جمع كالقوم والخيل، وقس على هذا، ومنهم من قال بل هو جمع راكب كصحب وصاحب. وكثير من طلبة العلم يخطئون في التفريق بين الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي واسم الجمع الإفرادي. فالجمع معلوم، جمع المفرد ما هو فوق الاثنين للمذكر السالم، وفوق الاثنتين للمؤنث السالم، وقد يكون جمع تكسير بتغيير صيغة المفرد فهو جمع تكسير، وله أوزان كثيرة، منها ما هو للدلالة على القلة من العشرة فأقل، ومنها ما يدل على الكثرة من العشرة فصاعدا. وهناك اسم الجمع الذي هو لفظه يدل على الجمع وليس له مفرد من لفظه، بخلاف الجمع، الجمع هناك مفرد تحوله إلى جمع، لكن اسم الجمع هو اللفظ نفسه يدل على الجمع ولا مفرد له من لفظه، كالقوم والخيل والنساء، فأنت تقول واحدة النساء امرأة وواحد القوم رجل وواحد الخيل فرس أو حصان، وهناك اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي. واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء المشددة، ومر بنا كثيرا في هذه الدروس، مثل نخلة ونخل، وشجرة وشجر، وكلمة وكلم. فإذا حذفت التاء تغير معنى الكلمة من الدلالة على المفرد إلى الدلالة على الجمع، فهذا يسمونه اسم جنس جمعي. وقد يكون التفريق بينهما بالياء المشددة، كما تقول في عربي وعرب، وعجمي وعزم، وزنجي وزنج، وتركي وترك، وبختي وبخت. والبخت المراد بها الجمال ذات السنمين، وهي من إبل وسط آسيا. أما الجمل ذو السنام الواحد فهو ما يسمى الإبل العراب. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه، وصب جابر عليه وقال بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الجفنة في هذه القصعة الكبيرة، وصب عليه جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه تلك القطرة من الماء، وقال بسم الله. نعم. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت، وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا. فبدأ الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفور حتى استدارت الجفنة، ومعنى استدارت ارتفع الماء فيها، لأن الماء حينما يتحرك ويضطرب يأخذ شكلا دائريا، فيدور الماء ويرتفع في الجفنة. وأخذ المسلمون من هذا الماء ما أخذوا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى. بعد أن أخذ الصحابة من الماء ما أخذوا، وسأل جابر: هل هناك من أحد يحتاج إلى أن يغرف من الماء؟ فاكتفوا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة من الجفنة وهي ملأى. وملأى بالألف المقصورة يعني مملوءة. وعن الشعبي: أتي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بإذاوة ماء، وقيل: ما معنا يا رسول الله ماء غيرها. حديث الشعبي حديث مرسل، ومعنى مرسل أنه سقط منه الصحابي. والإداوة هي إناء من جلد يجمع فيه الماء ويتوضأ منه، وقد يطلق عليها المطهرة، ومر بنا الركوة، وسيتكرر ذكرها أيضا، الركوة والركوة والركوة مثلثة الراء، وهي أيضا إناء من جلد، إلا أنها تعد دلوا صغيرا يعني أكبر من غيرها. وسيأتي ذكر الميضاء، إناء أيضا يتوضأ فيه. فهذه كلها ألفاظ دالة على الأواني التي كانت تستعملها العرب لجمع الماء والشرب بها أو الوضوء فيها ونحو ذلك. ولو تصفح الإنسان الإنترنت اليوم يجد بعضا منها بأشكالها مصورة، لأن كثيرا من الناس ممن لم يعرفوا، ممن لم يعاصروا استخدام الجلود في البيوت وفي السقي وفي جمع الماء، لا يتصورون بالضبط هذه الأدوات والأواني. وأذكر أن كنا في الخمسينيات نستعمل في المساجد قبل ظهور الحنفيات الدلو من الجلد، يكون له حبل من أعلاه يشد في جانبيه، والحبل الذي على البكرة ينزله إلى البئر لجمع الماء فيه. والدلو المستعمل في السقي في المزارع أكبر من الدلو المستخدم في المساجد وفي البيوت، كبير واسع وله كم طويل يشبه الأنبوب الواسع، بحيث ينزل في البئر يمتلئ ثم يصعد إلى أعلى جذبا بالحبل أو بالحبال التي تشد على البقرة، ثم ينكفي ليصب ماءه خلال هذا ما يسمى كم الدلو. وكان أكثر من يخيط هذه الدلال يهود، وعام 67 بعد 900 والألف، حينما وقعت هزيمة يونيو للجيوش العربية، قال أحد أهل العلم في خطبة له وقد ضج الناس في البلاد وتعالوا مع اليهود و تقاتلوا معهم، قال: كنا في القديم نقول لا نعادي اليهود لأنهم هم من يصنعوا هذه الدلاء، فهل نبقى أبد الدهر بحاجة إلى صناعة غير العرب وغير المسلمين؟ وهذا يذكرني بكلمة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأحد أمراء العراق، بعث إليه يقول له: عرب ديوان الجند، اكتبه بالعربية. فقال الذي عنده في هذا الديوان يهودي لا يحسن الكتابة بالعربية، فأرسل إليه رداً على رسالته برسالة أخرى يقوله فيها بلفظ موجز بمنزلة ما يعرف بالتوقيعات في عند الأمراء على الرسائل، يقول له: مات اليهودي. اعتبر أن اليهودي في أي لحظة من اللحظات قبض، فما تصنع بجند المسلمين ومرتباتهم وأعطياتهم؟ فكان هذا إشارة إلى ضرورة اهتمام المسلمين بشؤونهم. ولكننا ما زلنا إلى يومنا هذا وللأسف من الإبرة إلى الطائرة، لا نتقن من هذا شيئا وندع ذلك لغيرنا نستعطفه ليتحفنا ويمدنا بما يغنم من ورائه من أموالنا ما يغنم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فسكبها في ركوة ووضع إصبعه وسطها وغمسها في الماء وجعل الناس يجيئون ويتوضؤون ثم يقومون. قال الترمذي وفي الباب عن عمران بن حسين: ومثل هذا في هذه المواطن الحفلة والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به. المواطن الحفلة التي تحتشد بالناس من الاحتفال فيشهدها كثير من الناس، وكما سيأتي الوصف بالجماء الغفير بالكثرة الكاثرة من المجتمعين. نعم، لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبلت عليه النفوس من ذلك، ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل. هذا أو هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الفصل والتي فيها ذكر لنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتكثيره في هذه الأواني التي يضع فيها إصبعه أو يده، يقول الترمذي بأن هذا العدد الهائل الذي شهد هذه الوقائع يستحيل تواطؤه على الكذب، لأن المسلمين ما عرف عنهم في رواياتهم أنهم لا يجتمعون على باطل، فلو روى أحدهم شيئاً خلاف الواقع وخلاف ما شاهدوا وما رأوا اعترضوا عليه وردوا عليه كلامه، وهذا أمر في غاية الصحة، لأنه لا يعرف عن المسلمين السكوت عن باطل أو نسبة باطل لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى ادعاء شيء ونسبته إلى العرب وإلى لغتها ينكر ويرد. نعم، فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجماء الغفير، ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوه، فصار كتصديق جميعهم له. وقد تقدم معنا أن كثيرا من هذه الأحاديث هي يرويها الشيخان البخاري ومسلم، وسيأتي في الفصل التالي أيضا فيما يتعلق بكثرة الماء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بنبعه من بين أصابعه ولكن بتكثيره بإرادة الله سبحانه وتعالى، إما ببصق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومعنى بصق أو بزق تفل، وقد يكون بنفخه صلى الله عليه وسلم في الإناء أو وضع يده فيه. نعم، ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته. هذا الفصل التالي. نعم. فيما روى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصحابة، توفي شابا أو كهلا، وهو أنصاري خزرجي، وكان من فقهاء الصحابة، كانت وفاته عام 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يكبره أيما إكبار، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وسأله عما بما يحكم، فقال يحكم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يجد فبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد يجتهد رأيه ولا يألو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما أمر به الله ونحو هذا. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه يرويه أيضا الإمام مسلم. نعم. وأنهم وردوا العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراك. العين هي عين تبوك، وهي المنطقة الواقعة شمال بلاد العرب، وتبلغ في البعد عن مدينة بما يزيد عن 600 كيلومتر، وهي مدائن صالح وموطن قومه ثمود، وما وقع لهم من العذاب. وكانت غزوة تبوك في العام 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى غزوة العسرة، من العسر لقلة الزاد والماء في هذه الغزوة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون في وقت نضج المحاصيل، ولهذا تقاعس بعض الناس وتخلفوا، وكان منهم الثلاثة الذين تاب الله عليهم كما في سورة التوبة، وبعضهم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتقدهم في الركب في الطريق، فيلتفت فيرى خيالا فيقول: كن فلان، فإذا به فلان يلحق بهم والحمد لله. وتخلف بعض المنافقين، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وقبل أن يصلها أخبر الصحابة بالعين التي فيها، وأمر من يسبقه ألا يشرب منها. وهذه رواية أخرى لم ترد في هذه الرواية، فبعض القوم شربوا خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الماء يبض، يعني يسيل سيلا أو سيلانا ضعيفا، حتى جاء في الرواية الأخرى أنه وبخهم على فعلهم هذا مخالفة لما أمرهم به. ثم جمع له شيء من المال فغسل فيه يديه ووجهه وكفاه وصبه في العين، فإذا بها تسيل والحمد لله. نعم. فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت بماء كثير فاستقى الناس. قال في حديث ابن إسحاق: فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق. انخرق أي انفجر. ووصف الراوي ماء كالسراك، يعني كان شيئا ضعيفا، والسراك هو خيط النعل، ثم تحول صار يتدفق وينفجر وله صوت، لأن الماء إذا فار وتدافع في إثر بعضه يصدر صوتا قويا، قال عنه كالصواعق، والصواعق جمع صاعقة. وفي العربية يجوز تقديم القاف على العين والعين على القاف، يقال صاعقة وهو المشهور في العربية، ويقال صاقعة وهي المستعمل في لهجتنا من في العربية، من الفاظ العربية يقولون صاقعة، يعني صاقعة بالعربية الفصحى، وهو استعمال فصيح صاقعة وصاعقة. وحديث ابن إسحاق غير مسند، وهو مروي في سيرة ابن هشام. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يوشك بك يا معاذ أن يقرب أن ترى ما هاهنا جنانا، يعني جمع جنة، يعني بساتين تتحول المنطقة لكثرة ماء هذه العين إلى بساتين، وقد كان والحمد لله. واليوم تعرف تبوك بمشاريع زراعية ضخمة جدا في محاصيل الحبوب كما هو متحدث عنه في وسائل الإعلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل